هنالك امرأة محادة، فهل يجوز لها زيارة أخوها بالسيارة علما بأنه لا ضرورة لذلك؟ أولا هي المرأة تسمى حادة وليست محادة. نعم. فالحادة التي هي في عدة الحداد يجوز لها أن تذهب لزيارة قريبها أو لقضاء لازمها أو شراء حاجة من الحواجز التي لا يشتريها أحد لها أو ممارسة بعض الأعمال في زراعتها، إن كانت صاحبة مزرعة، في فلاحتها، في نخلها، كل ذلك جائز، ولكن عليها أن تبيت في منزلها الذي هي حادة فيه. وزيارة أخيها من البر ومن أعمال الخير، ولا يحال بينها وبين اتيان خصال الخير وصلة قريبها ما دامت تريد أن تزوره من أجل الزيارة، لكنها لا تبيت عنده وإنها تبيت في البيت الذي هي حادة فيه. وبالله التوفيق.